أهلي أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: دعوة أهل السنة تربط الناس بالله لا تربطهم بالدنيا. قال: ودعوة أهل السنة تربط الناس بالله تعالى خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم إلههم وربهم سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فدعوة أهل السنة لا تربط الناس بمادة ولا بوظيفة ولا بجمعية. أما الدعوات الناقصة الدعوات المختلة فهي تحرص على ربط الناس بها من خلال هذه الأمور، فيربطون الناس من خلال شدهم بالأمور وجذبهم بالأمور والجواز بالدنيوية. هذا إذا كانوا سيكونون أصحاب مناصب قيادية معهم أو حتى إذا كانوا من عموم الأتباع. فالذين يريدون أن يربطوهم وأن يمسكوهم وربما أرادوا أن يوظفوهم وأن يكبروهم يغرونهم بالمادة وبالوظيفة وبالجمعية. وإذا ترى يعني هذه الجمعيات من دأب أهل الأهواء، هذه الجمعيات تراها من دأب أهل الأهواء لما يحصلون من ورائها من المصالح، دائما يريدون المصالح، يريدون تراهم يذكرون إعلانات أو يكتبون يأتون بإعلانات فيها واحد اثنان ثلاثة نفعل وسنفعل وسنفعل وسنفعل وسنفعل، أمور أعلمهم وأكبرهم لا يستطيع أن يفعل بعضها. بعضهم يقول لا، من أنشطة جمعيتنا بناء المعاهد والمراكز والإش أنه هو أصلا كبيرهم ولا إمامهم ولا مقدمهم غاية أن يكون طالبا في كلية ولا في معهد ولا في شيء من هذا، لا أن يؤسس هو معهدنا. ثم تراهم دائما يقولون حساب الجمعية في البنك الفلاني كذا كذا، حساب الجمعية في البنك الفلاني. ترى بعض المجلات الحزبية كمجلة البيان ممتلئة بالإعلانات عن الجمعيات وروابط التبرعات، ويأتون دائما بتزكيات يقول لك فلان زار الجمعية وأثنى على أنشطتها وزكاها. معي؟ لا، يعني ألا أقول إن كل ما يدخل تحت هذا يكون باطلا، لكن أتكلم عن الإطار العام كيف هم ينشطون وكيف يحرصون. ولا أقول إن كل جمعية يمكن أن تؤسس على الباطل. لو أن جمعية أسست بشروط الشرعية وكان الغرض منها شرعيا ولم تكن حزبية ولم توجد فيها الأمور المخالفة وكانت بالفعل لخدمة الدين وكذا، فمن الذي يستطيع أو من الذي يقول إن هذا يكون محرما؟ ولكن نتكلم عن الواقع، الواقع أن عامة الجمعيات التي في مصر والتي في الشام والتي في اليمن والتي في عامة الجمعيات هذه في الخليج في الكويت في الإمارات في كذا، عامة هذه الجمعيات ليست على المنهاج السلفي، وإن ادعت بعض هذه الجمعيات السلفية فالأمر فيها ليس كذلك. وتجد أن الحزبية تدخل، تجد أن الحزبية تدخل، وهذا الباب باب عظيم وكبير. قال: إنما ترغبهم في الجنة. دعوة أهل السنة لا تربط الناس بمادة ولا بوظيفة ولا بجمعية، فالجمعية يكون لها أعضاء والناس ربما حتى الأتباع يرتبطون بهذه الجمعية من خلال ما ينتظرون من مساعدات أو ما ينتظرون من إعانات، وأيضا من الجوازب الدنيوية التي يرتبط الناس بها أن يربط الناس بالفضائيات، يعني يأتي ناس من الحزبيين يصنعون فضائية ثم من خلال هذه الفضائية يأتون بالأوجه التي يريدون لها الترويج والنشر بين الناس فيظهرونهم ويشترونهم ويصدرونهم حتى ماذا؟ حتى يكون هناك يعني كما تقول تشكيل لرأي عام على هؤلاء المشهورين. يعني تفتح قناة والثانية والثالثة والرابعة ويأتون بأوجه هي في الجملة واحدة، أو متنية أو راجعة، يعني الإطار يكون واحدا. فإذا شاهد العوام وشاهد المغرورون والمفتونون قالوا نعم هؤلاء هم المشايخ وليس أحد سواه. وإذا طعن طاعن فيهم وبين أنهم ليسوا سلفيين وأنهم حزبيون وأنهم مخالفون وأنهم كذا قالوا لا، هذا يطعن في العلماء وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا. ثم ظهور هؤلاء على هذا النحو في الفضائيات وفي شاشات التلفزة التي تعود الناس على مر السنوات أنها رسمية أو شبه رسمية، حتى القنوات الفضائية هذا الشهاد لم تزل هذا الشعور في نفوس الناس إلى الآن، خاصة في بلادنا هذا معي، فما زالوا يقولون هذا يظهر في التلفزيون، هذا يعني أنه مرضي، أنه مستقيم، أنه ليس يعني صاحب شيء. فالناس أيضا هذا كذا، يعني أكيد أن الذي يطعن في هؤلاء شخص ماذا يأتي بفكر شاذ يريد أن يحارب التيار الرائج، وهكذا تجد لهؤلاء من وراء هذا البعض. لا أقول أن كل من يدخل في هذه الفضائيات تكون له هذه النوايا، ولكن بعضهم له هذه النوايا، وبعض القائمين والقائدين لهذه القنوات الفضائية له هذه النوايا. كمثل أيضا ما يحدث في القنوات الفضائية يحدث مثله على بعض الشبكات العنكبوتية، تجد ناسا يأتون بأسماء ناس لا يعرفون، وما كانوا ليعرفوا وما كانوا ليشتهروا وما كان ليكون لهم شأن لولا أن جاهلا من الجهال جعل موقعا وضم إليه مجموعة آخرين من الجهال، فصار يقولون الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان ويثنون عليه ويضمون وهذا يثني وهذا يثني وهذا ويشجعون، فينظر الناظر الذي لم يدري ما هؤلاء ولا من هؤلاء يقول هؤلاء أكيد هم مشايخ الدعوة وهم أساتذة وهم كبار وكذا. وتجد أن كثيرا أو أن يعني من هؤلاء الذين يسعون بطريق أو بآخر ليش؟ لكسب التزكيات، والذي يريد هذه التزكية على هذا النحو هذا لأنه يرى ما عنده في الحقيقة، وإلا فلا تجد أهل السنة المستقيمين يسعون نحو هذه التزكيات. تجد من رأيت من مشايخ السنة سعى نحو هذه التزكيات أو طلبها أو قال لفلان اذهب واكتب لي ولا وقع لي ولا فعل هذا؟ لا يسلكون هذه المسالك ولا يلجؤون إلى التأثير على المشايخ بطريقة أو بأخرى ليزكوهم. بعض الناس لماذا يصنع ولا يتصل بشر هنا شوف الله نفعل كذا ويبين له الجهود ويسلط ربما ناسا يتصلون، كان بعضهم ربما كان يفعل أبو الحسن مع شيخنا الشيخ محمد البنا حفظه رحمه الله تعالى، كان يذهب إلى سائقه ويقول أثني علي عند الشيخ مستحيل، هذا الشيخ يعني حدثنا به بنفسه انصح يقول زكني عند الشيخ أثني علي عند الشيخ، تفهم؟ حتى إذا ركب السائق مع شيخ له فلان هذا ما شاء الله، لأن هذا ما شاء الله. والمشايخ بشر يكثر الكلام يؤثر، صحيح ولا لا؟ وهذا من الناس القريبين من شيخه، فهو كان يطمع في هذا. ولذلك الشيخ ربيع حفظه الله تعالى لما كانت فرقة التبليغ تأتي شيخ النبازن لتأخذ منه التزكيات، الشيخ ربيع قال الشيخ النبازن هؤلاء يعني يأخذون منك التزكيات وأنت تلمح عن تلميحات ذكية إلى ما عندهم وكذا في بعض الأمور، ولكن الواقع أنه الناس لا يلتفتون وعندهم وعندهم وعندهم. ثم قال الشيخ ابن باز، هذا موضوع الشاهد الآن، قال له هل جاءك أحد من أهل من أنصار السنة لما كانوا أنصار السنة وأهل الحديث في مصر ولا السودان ولا الهند وباكستان وكذا يطلبون منك تزكية؟ يعني أهل السنة الذين هم أهل السنة هل أتوا ليطلبوا منك تزكية؟ قال لا. فالشيخ ربيع قال له لماذا؟ الشيخ ابن باز قال له لماذا أنت؟ يعني قل أنت لماذا؟ فقال لأن هؤلاء أهل السنة لا يحتاجون إليها، يعني ما هذا معروف عندهم معي، لكن هذا المكشوف هذا الذي فيه العور الذي فيه الكذا يحتاج أن يرقع ما عنده بمثل هذه الطلبات، فالجو يرسلون إلى الشيخ ابن باز الاستفتاء ثم الاستفتاء ثم الحركات والكذا لأجل ماذا؟ لأجل أن يحصلوا على هذه التزكيات ثم ينشرونها ويذيعونها. لو كانوا أهل السنة حقا هل يحتاجون إلى مثل هذا؟ هم يقولون نحن أهل السنة ندعو إلى الله ونبلغ، طيب ما كل أهل السنة أو كثير من أهل السنة يقومون، يعني أهل السنة الذين هم أهل العلم يقومون بواجب الدعوة والتبليغ ويقومون بما عليهم، من تراه صنع مثل ما صنعه معي؟ فلذلك هؤلاء يلجؤون إلى مثل هذه الطرق لأجل التغطية على ما فيه من الأمور معي. ولا يعني هذا أنك ترى كلما رأيت شخصا زكية أو شخصا جاء فيه كلام من أهل تقول لا هذا لأنه طلب، لا لا يلزم، لكن أقول ليس من طريقة أهل السنة ولا من طريقة طلاب الآخرة أنهم يحرصون على مثل هذه التزكيات ويتصيدون التزكية من فلان من المشايخ ومن فلان ومن إلان ومن كذا، سواء على مستوى الأفراد أو مستوى الجماعات، مستوى الأفراد أو مستوى الجماعات. وكثير من هؤلاء والله على مر التاريخ كثير من هؤلاء يحرصون على أخذ التزكيات من أهل العلم حتى يغروا بها كثيرا من الشباب، يأخذونهم ويحوزونهم إليهم، فإذا ما حازوا كثيرا من الشباب إليهم واستمكنوا منهم بدأوا كما يقول الشيخ ربيع حفظه الله بدأوا في إخراج ما عندهم وإفراز ما عندهم بعد أن صاروا أصحاب ماذا؟ أصحاب طولة وجولة. فإذا ما انفردوا عن بعض أهل العلم يجدون لهم أتباعا يتعصبون لهم، كما وجدت في مثل عدنان عرعور ثم المغراوي ثم أبي الحسن المأربي ثم فالح الحربي، وجدت لكل هؤلاء وهم كانوا ينتسبون إلى السلفيين، وجدت لكل هؤلاء لما تكلم فيهم أهل العلم وطعنوا وجدت لهم أشياء يدافعون عنهم، وما زال الإطار موجودا. الآن لما يتأخر الأمر صار إلى علي الحلبي وصار إلى ويصير إلى غيره يتمكنون ويجعلون لهم أشياء وأتباعا يتعاون أهل العلم فيهم، لا يرجع هؤلاء إلى أهل العلم، لا هم صاروا شيعتهم هم وصاروا متعصبين لهم هم. تفهم هذا؟ نعم. فإذا هؤلاء يحرصون بمثل هذه الطرائق على الفضائيات وعلى الشبكات وفي المجلات وبصناعة الجمعيات، كل هذه الوسائل يجعلونها سبيلا لجمع الناس وتلفيفهم. أما الذي يمشي على طريق أهل العلم بأن يحرص على أن يسلك طريق طلب العلم وطريق الدعوة إلى الله وطريق التعليم، ليس حريصا على شيء من هذا ولا ملتفتا إلى ولا ولا ولا ولا ولا ولا يلتفت إلى شيء من هذا، فهؤلاء لا تكاد تجدهم، فهؤلاء لا تكاد تجدهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وقلوبنا وأن يجعلنا ممن لا يحرص على الدنيا ودينتها. قال إنما ترغبهم في الجنة، دعوة أهل السنة ترغب الناس في الجنة. والله الذي يريد الدنيا، الذي يريد الشهرة، الذي يريد الجاه، الذي يريد المال، الذي يريد كذا، والله هذا ليس طريقه طريق أهل السنة، هذا يسلك طريقا آخر. أما أهل السنة فقد يحصل لهم خير، قد يكون لبعض أهل السنة مال، قد يكون لبعض أهل السنة شهرة، قد يكون لبعض أهل السنة خير كثير، ولكنهم في الأصل لم يصل هذا الخير بهذه الدعوة، لم يصل هذا الخير بهذه الدعوة. وهؤلاء الذين يرغبون الناس في طلب العلم وفي السير في طريقهم بأنهم سوف يحصلون بعد هذا مالا، لا أهل السنة بالعكس يقولون لا، أنت إذا سلكت الطريق يعلم أنك الآن قد تكون في رخاء لن ترى مثله فيما بعد. هذا بالنسبة للإطار الدنيوي، قد يحصل هذا، صحيح ولا لا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حصل عليه ما حصل، هل كان هذا ليحصل له لو أنه ترك هذه الأمور من رأسه وجلس أو قرأ مع نفسه أو كان قارئا كعموم القراء أو مدرسا كعموم المدرسين لم يطلع بالحق ولم يقم به، كان ليتعرض له الناس بشيء؟ من كان ليتعرض له بشيء؟ مفهوم؟ قال فدعوة أهل السنة لا تربط الناس بمادة ولا بوظيفة ولا بجمعية، إنما ترغبهم في الجنة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلق أصحابه بمال، فلقد كان يقول لهم من فعل كذا فله الجنة، الجنة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة الذي في غزوة تبوك فله الجنة فجهزه عثمان، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمرأة التي اشتكت أنها تصرع وتتكشف وطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، قالت أصبر، فقالت إني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها يعني تصبر لأجل الجنة. فأنا تقول لدعو الله أن يعفينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعاء. وعن جابر رضي الله عنه قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى، يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر. في نسخة من مصر من اليمن أو من مضر كذا قال، أو من مصر كذا قال، فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتن، ويمشي بين رجالهم هم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله له من يثرب، حتى بعثنا الله له ونقل إليه من يثرب، فأويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رفض من المسلمين يظهرون الإسلام، ثم أتمروا جميعا. فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه الموسم، فوعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين حتى توافينا. فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعوا منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. ماذا تريدون في مقابل هذا؟ أو ما الذي يعدهم صلى الله عليه وسلم به في مقابل هذا؟ الجنة. مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا حصل بسبب هذه الدعوة من الخير في الدنيا على المسلمين الشيء الكثير، ولا لم يحصل؟ هؤلاء الذين كانوا في يثرب في المدينة يجلسون في مجتمع صغير، كيف صارت رقعة هذه الدولة التي أسست في هذه المدينة؟ مدينة صغيرة أسست فيها دولة، إلى أي مدى امتدت هذه الدولة؟ في أقل من 100 سنة من حدود الصين. الصين ليست بالاعتبار العصري الآن، كانت أدخل إلى سور الصين، إلى سور الصين يعني أدخل داخل حدود الصين التي تعرف الآن، لأن الصين تحتل أصلا أماكن ليس أو دولا أخرى في باكستان الشرقية والتبت وكذا، داخل هذا إلى حدود الصين شرقا وإلى جنوب فرنسا غربا، جاوزوا الأندلس الإسبانية والبرتغال وكذا إلى جنوب فرنسا إلى بعد كيلومترات تعد من باريس، هذا في أقل من 100 سنة، هذا فضلا عن البلدان التي حصل فيها توسع للمسلمين بعد هذا. ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قد يعني الله سبحانه وتعالى أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الإعلام كان بعد هذا، بأن ملك أمته سيبلغ الله تعالى زواج نبي الله صلى الله عليه وسلم الأرض، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ملك هذه الأمة التي هي أمته سيبلغ ما زوي له منها معي. ومع هذا الوعد كان لهم بماذا؟ بالجنة. أن هذا هو الأمر الصحيح. أنا أن نقول الذي يسلك طريق الحق والله يحصل له خير في الدنيا قبل الآخر، ويحصل له خير في دينه وفي دنياه أيضا ربما وكثيرا ما، ولكن ليس لأجل هذا تعمل، ولا لأجل هذا ينبغي أن نعمل، ولا لأجل هذا ينبغي أن ندعو، ولا لأجل هذا ينبغي أن ننصرف. نعم. قال فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم، فقال رويدا يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف. رأيت هذا المعنى؟ فهمت محمد؟ فهمت هذا؟ ماذا يعني؟ يعني أنا أقول تستخدم يعني يقول الآن هذا الكلام منهم وهذه البيعة منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا العهد منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنهم سيفارق العرب كافة. انظر أهل المدينة أوس وخزرج سيفارقون كل العرب. قال وقتل خياركم يتعرضون للإيذاء والقتل وأن تعضكم السيوف فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. قالوا أمط عنا يا سعد فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسليها أبدا. قال فقمنا إليه فبايعناه فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. الجنة ليس شيء جبينة تصغير الجن. قال فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلق أصحابه بالله ويرغبهم فيما عند الله ويزهدهم في هذه الدنيا الدنية ليس كما يصنع بعض الناس في هذا الزمان. يقول يا شباب تعلموا واجتهدوا نحن كنا في أول الطلب لا نكاد نجد طعاما والآن نأكل اللحم المشوية واللحم المفروم المشوي بالألفاظ التي تعرفونها هكذا يقول. والثاني الذي يقول أنا لماذا تعلم قد أضغط فلوس انظر فلان عنده من النقود ما عنده فلذلك يعني يسلك سبيل المحدثين الذين كانوا من قبل يقول الشريط بولي في الحديث 5 مرات وكذا هذا يسلك سبيل الحديث لأجل ماذا لأجل الفلوس النقود يقول انظر فلان عنده من النقود ما عنده ما كانت عنده قبل أن يطلب الحديث فلما طلب الحديث ماذا صنع صار عنده هذا. أين العطارون والبزارون والبزاجون والصرافون وال أين كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللآخرة خير لك من الأولى وقال سبحانه ما عندكم ينفد وما عند الله باق وقال سبحانه وتعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال ودعوة أهل السنة طبعا هذا الكلام على عدم تعليق الدعوة بالدنيا هذا أمر مما ينبغي أن يكون مهتما به ومكررا عليه وكان يعني وما كان وما زال علماؤنا يحذرون من هذا شد التحذير ويؤلفون في هذا الكتب. شيخ مقبل رحمه الله كم له من كلام في هذا يقول ذم المسألة والتحذير وحتى كان لما أحد الإخوة الذين يعني كانوا أكثر الناس نشرا للشيخ مقبل لكتبه خاصة في آخر حياته يقول إن الشيخ مقبلا وهذا معروف عن الشيخ مقبل كان لا يأخذ مليما واحدا على كتبه ثم قال له يعني بعض الناس يطبعون كتبهم يأخذون نسبة قال يعني إذا كنت ستطبع لها للإخوة فلا تعطيهم أكثر من 5% فقط لا تعطيهم أكثر من 5% حتى إيش لا يحصل عندهم الطمع أن يكون شيئا يسيرا. نعم لا دعني أقول لك الإيش على ما يحصل من ورائي هذا كل 5% يعني لأجل هذا لا أن الأمر يصير أنني أطبع وأفعل لأجل ماذا لأجل أن أحصل المال ولأجل أن أحصل المكتب وبعض الناس كما نبهت صار فيطبع لأجل أن يأخذ والبعض قد يدخل مكانا ممن ينتجون الأشرطة من الدعاة من القصاصين وكذا يدخل المكتبة والشركة الإنتاج الصوتي وربما يعني إيش يصل الأمر أنه يتشاجر لأجل النسبة ولأجل ماله ماله من المال عندهم وترى مقاولات تحصل بين أصحاب الدور وبين المؤلفين والمحققين النسبة كم والنسبة كذا والنسبة كذا والنسبة كذا يعني بأسلوب حقيقة والله يعني أنت تخجل إذا سمعته وربما يحتاجون أن يتواضعوا لمن لا يساوي فلسا من أصحاب الدور والناشرين لأجل أن عنده المال الذي يقبضه. قال وتسعى لإصلاح المجتمع إصلاحا شاملا فيتحذر الناس من الأفكار الإرهابية الدخيلة كفكر الخوارج والجهمية والمعتزلة والشيعة كل هذه أفكار مدمرة وأكثر المسلمين لا ينتبه للأسف ولا يدري أن فكر الرافضة فكر مدمر وسيجر على الأمة الويلات وسيجر عليها الدمارة والبوارة والخزي. الأكثرون لا يلتفتون إلى هذا. أهل السنة هم الذين يحذرون مما ينبغي أن يحذر منه، انتبه من انتبه وأعرض من أعرض. قال: من المنكرات والمعاصي تحذرهم من الشرك بالله وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والأذية للناس وبالأخص أذية الجار. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وهنا هذا الاستحضار هذه المعاني من المهم جدا حتى تنبه الناس على أن دعوة أهل السنة دعوة الخير ودعوة الصلاح ودعوة الإصلاح، ليست دعوة تفكك ولا تفرق ولا تشرذم، وليست تأتي بالشر للناس أبدا، بل هي على العكس من هذا، تأتي بالخير لهم في دينهم ودنياهم، تأتيهم وتبين لهم ما به يصلح أمر دينهم ودنياهم. قال: وتعطي كل ذي حق حقه وتحذرهم الزنا والخمر والربا وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق وتحذرهم السحر والشعوذة وأكل مال اليتيم والظلم والغش والخداع والكذب والسرقة وتحذرهم من السب والشتم وتحث الناس على بر الوالدين والإحسان إليهما وصلة الرحم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات كما في الصحيحين وغيرهما. قال: وتحث الناس على الصدق والعفاف والأمانة كما في حديث هرقل أنه قال لأبي سفيان لما كان أبو سفيان وافدا عليه قبل إسلامه فسأله يعني سأل هل عن شخص من قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان هو أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس والنبي عبد شمس بن عبد مناف والنبي صلى الله عليه وسلم ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فيلتقيان في عبد مناف. فكان هو المتقدم ليسأله هرقل عن طريق مترجمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما سأله أنه قال له: ماذا يأمركم؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان رضي الله عنه: قلت يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، انظر، واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. يعني انظر أبو سفيان يسأله هرق ويخجل من أن يشوه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه ما يقول خشية أن يأثر الناس عنه الكذب. انظر، كافر يسأله كافر ولا يكذب على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن فترى ناسا ينتسبون لمنهج السلف ويشوهون السلفيين بالكذب والافتراء والتعدي وتشويه السمعة واختراع أمور لا أصل لها، نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الأبال حتى يخرج مما قال. الذي يقول ما ليس في الشخص، من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكن الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. فالذي يتكلم عن أي شخص في حضرته أو في غيبته، سواء كان هذا الشخص شخصية عامة أو كان شخصا من عموم الناس، احذر أن تقول فيه ما ليس فيه، واعلم أنك مسؤول يوم القيامة عن كل ما تقوله. وسبحان الله، يعني انظر، هذا يقول هذا الكلام ثم تجد كفرة لا يؤمنون. يعني يقول تشرك ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، تسألهم هذا حق ولا باطل؟ الصلاة والصدق والعفاف والصلة وأن تعبد الله أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. والصدق والعفاف والصلة، لأن بعض الناس يعترف أن الإسلام حتى يفهم أن الإسلام حق لكن يقول أنا لا أسلم، كمثل ما ذكر بعض الدعاة عن شخص فرنسي. كان الشخص فرنسي يعني شخص أكاديمي فرنسي حتى وكان سعوديا، يقول هذا برفسور، فيقول قال الإسلام حق، هذا البرفسور هذا يقول الإسلام حق ولكن يقيدني فأنا لا أسلم، يعني صلي وزكي وافعل واجتنب كذا واترك كذا وافعل كذا أنا لماذا أسلم وأقيد نفسي حتى لا تكون من المخلدين في نار جهنم؟ هذا السؤال. كل واحد يعني يريد أن يمشي بهوى نفسه يقول أنا لا أسلم، هذا لا يريد الإسلام. لماذا؟ حتى لا يتقيد. طب هذا كان الفك القيد، لم تسلم الفك القيد. قال ويأمرون بالإحسان إلى الجار وتدعو إلى مكارم الأخلاق. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال ويأمرون بالإحسان إلى الجار وتدعو إلى مكارم الأخلاق، هذه الدعوة، والرفق واللين والتجاوز عن المعسر، وترغب في التيسير على المعسرين، كما قال صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وهذا الوجه ينبغي أن نكون حريصين عليه، وأن نكون حريصين على إبرازه، لأن أعداء الدعوة دائما يحرصون على تشويهها وتشويه الدعاة إليها بأنهم أصحاب غلظة وأصحاب شدة وأصحاب يعني يكاد يتصور. من لم يرى الداعية السلفي أو الشيخ السلفي أو حتى العالم السلفي يكاد إذا لم يره، إذا سمع الدعايات والإشاعات، أن يتصور أنه إذا رآه سيقتله أو سيأكله، إذا رآه سينخض عليه ويعلقه ويجلده ويسيل دمه أو يذبحه، كأنه يكاد أن يتصور هذا. ويصورون للأسف علماء السنة كأنهم ماذا؟ كأنهم يعني ناس متهورون، لا أقول حتى طلاب علماء السنة، أنهم ناس متهورون لا فهم عندهم ولا دراية ولا كذا. يعني صوروا الناس كأن المشايخ إذا قالوا له فلان هكذا يتكلم فيها. يأتي واحد مثل مثلا الشيخ ربنا غيره: الشيخ فلان وجدنا عنده كذا، يتكلموا فيه حذروا منه ويقضوا من النوم كأنه هذا. ما هذا الوراء؟ كمثل أحد المصريين هنا يقول ان هذا منذ سنتين ولا او سنتين ونص، يعني في هذه الحدود سنتين ثلاثه، يعني بعد سنوات مما كان الشيخ ربيع في مكه، راح الى مكه، فيقول هذا: شخص مر على الشيخ ربيع في المدينه او كان في مكه، فقال له: ما تريد شيئا من مصر؟ فقال له: حذروا من الخبيث. ووقتها الشيخ لم يكن هذا الخبيث الذي يقصده، ما كان الشيخ يتكلم فيه وقتها، أو تكلم فيه الشيخ بعد هذا، يقول: حذر من الخبيث. فهو حتى أحد الأخوة قال: صور الذي يسمع هذا بين صور أن الشيخ ربيعا يجلس على كرسي وتحت شمسية وفي الشارع، وقال الشيخ: لا والله كذا، أي واحد هكذا لا يعرف ولا يدري. وتفهم في كلام هذا والله العظيم، يعني ومع هذا فمهما كانت الدعايات ينبغي أن نلزم الأخلاق النبوية وأن نلزم الآداب الشرعية مهما قال الناس، نضع الشيء في موضعه، ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، يكون كل شيء في محله، نشتد في المقام الذي تنبغي فيه الشدة. الله تعالى قد مدح بالشدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت هذه الشدة في محلها، قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. هنا واحد يقول: لا، كن مع رحماء بينهم، رحماء بينهم، كما قال بعض أهل العلم في كلامي على الحكمة: إن الحكمة تقتضي في بعض الأحيان ضرب بعض الناس بالنعال. تفهم؟ لكن الفقيه هو والذي يدري والذي يضع كل شيء في موضعه، لا يلين في موضع الشدة ولا يشتد في موضع اللين. وكذلك يراعي حاله، يراعي ضعفه أو قوته. شخص في قليلين والأكثرون على المخالفة يحتاجون إلى أمور أكثر، كما كان الشيخ الألباني يقول: الآن على هذا المدعو ثقلان لا تجمعهما عليه. هذا معنى كلامه، يعني يذكر كلامه، قال: هناك ثقل للحق وثقل للأسلوب، إذا تركت ثقل الأسلوب فيه ثقل الحق، أما إذا جمعت عليه الثقلين كلها هذا ثقيل، ارمي الجميع، لا تجمع عليه بين ثقل الحق وثقل ماذا؟ الأسلوب. ينبغي أن تحرص على أن تكون مترفقا به، صابرا على أذى، صابرا على أذى. غير مميع في الحق. بعض الناس للأسف يفهم الأمور هكذا متقابلة، يعني تأتي شخصا تقول له كن مترفقا، كن متسمحا، كن كذا، يقول لك لا أنت تميع وأنت تضيع، وجعل الشيخ ربيعا يقول بالتنازل عن أصول الدين وعن إلى آخره. هذا فعل الحدادية. وفي المقابل تجد الناس تقول لك رفقا لين، رفقا لين عندهم ماذا يعني؟ يعني التمييع والتضييع والسكوت عن الباطل، ولا وتجدهم في مقابل هذا لا يتكلمون إلا في من يتكلم فيه. يعني هم الآن واحد يتكلم في الدين ويخالف ويبتدع ويقول ويفضل، لا ترفق به، تأن به، لا ما لا لا لا تتعج لا تل. طب واحد تكلم في واحد منهم والله لا ترفق ولا يتأنى ولا يصبر ولا يراعي، وربما لا يرقب فيه إلا ولا ذمة. طب الكلام إيش؟ يعني الأهم هو النفس والجماعة، هو هذا الأهم، هذا المقدم. أما الدين فهنا نأتي إيش إلى مراعاة المصالح النفسية والشخصية، وليسها تراعى على الحقيقة بهذه العبارات. نسأل الله العافية. قال وتحث على العفو والصفح عن المسيء، وتصلح المشاكل بين الناس بالطرق الشرعية بعيدا عن الأعراف والعادات القبلية المخالفة للشرع في الهجر وغيره. فدعوة أهل السنة تسعى لإصلاح المجتمع إصلاحا شاملا، تصفية وتربية. هذه المسألة قد كتب فيها بعض المشايخ كما أشار هنا، وقال وهجر الذبح عند الخصومة لإرضاء خصمه بذلك، وله أسماء، يعني كل خصومة يأتي بثور عند هذا المخاصم أو هذا ويذبحه عنده حتى يرضيه، وهو محرم. فإن الله تعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، أخرجه مسلم عن علي رضي الله عنه. وانظر رسالة الشيخ الفاضل محمد بن عبد الله الإمام حكم الإسلام في الهجر. وما أحسن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، يقول شرح الأراس، وقال بعد أن ذكر أصول أهل السنة ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، هذا في الصحيحين الحديث أبي موسى الأشعري، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وهذا في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير. هذا الكلام يا إخوان لا ينبغي أن يكون مجرد شيء نقرأه أو نكرره في المناسبات، ينبغي أن يكون حقيقة عندنا، حقيقة مستقرة في قلوبنا، ظاهرة على ألسننا، مرئية في أفعالنا. هذا ينبغي أن تكون هذه الأمور عندنا كذلك، لأن نقول فقط يأمرون مرفنهم عن المنكر على ما تجيبه الشريعة، يعني ليس على طريقة الخوارج والمعتزلة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والعياد مع الأمراء أبرارا كانوا فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لمؤمنك البنيان. ما مدى إدراكك لهذا المعنى؟ وما مدى حرصك على تحقيق هذا المعنى؟ وما مدى حبك للمسلمين وحرصك على الخير لهم؟ وما مدى تألمك لآلامهم؟ وهذا عندك على الحقيقة لا على طريقة الإخوان الذين لا يبالون بأمور ويبالون بما يراد لهم أن يبالوا به، يهتمون بقضية من القضايا والقضية الأخرى لا يهتمون بها على حسب توجيه رؤوس حزبهم. نعم. قال ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. هكذا ينبغي أن يكون أهل السنة والجماعة أكرم الناس خلقا، ينبغي أن يكونوا أحسن الناس خلقا وأحرص الناس على التخلق بالأخلاق الإسلامية، بالأخلاق الشرعية التي دل عليها الكتاب المبين والسنة النبوية. قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويعتقدون ويقولون ويقررون أن أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. والله حتى ردهم على البعض، نقدهم للبعض، والله حتى قتل بعض أمراء أهل السنة لبعض دعاة أهل الضلال على مر التاريخ، هذا من الرحمة بالخلق. أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. لما لأنها لم يطل في شرح. أشهد أن لا إله إلا الله. راجع حتى تجد ما أقول. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. نتابع ذكر ما ذكره المؤلف نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أواخر الواسطية، وهذا يعني مر معنا ربما قبل رمضان مباشرة في أواخر الواسطية الكلام على هذا المذكور. وهذه الآداب حقيقة، يعني حقيقة هذه الآداب المذكورة تحتاج إلى دروس، يعني كل جملة بل كل يعني شئت فقل كل كلمة تحتاج درسا مستقلا في الكلام عليه. لما يقولوا يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، كل كلمة تحتاج لا أقول درسا بل دروس. وكذلك ويندبون إلى أن تصل من قطعك. أنت تعامل الناس لله رب العالمين، لا تعامل الناس بما يعاملونك به. أنا لا أعامل الناس بما هم يعاملونني به، أنا أعامل الناس بما ينبغي شرعا أن أعاملهم به. وهذا يقتضي أن بعض الناس قد يعاملك معاملة في الظاهر حسنة، ولكن ينبغي أنت أن تعامله معاملة فيها يعني ماذا، فيها تشدد مع ربما تهجره، يقتضي المقام هذا معي ربما كذا. يعني أضرب لك مثالا واضحا، الآن يأتيك بعض النصارى يتودد ويتزلف ويريد من وراء هذا مصالح وأمورا، أنت تجاريه وتتودد إليه وتبين الإسلام وتصنع ما يصنع هذا؟ لا. إذن أنا لا أعامل الناس على حسب معاملتهم لي. هذا النصراني ما الذي يجب أن أعامله به؟ صحيح أنه أن الأمر يختلف على حسب أحوالهم، يعني هناك من ترى منه قبولا للحق، هناك من ترى منه امتناعا. الذي ترى منه القبول يمكن أن تكلمه، يمكن أن تنصحه، يمكن أن لكن أنت في كل حال معتز. ليس الأمر أنك ترى الناس كيف يعاملونك فتعاملهم على هذا الأساس، أحسن إلي في نفسي وفي شخصي أحسن إليه، أساء إلي في نفسي وفي شخصي أسيء إليه. لا، وتجد شخصا يسيء إليك ويعتدي عليك ويظلمك ويبهجك ويكذب عليك، وأنت لا يجوز لك أن تصنع معه شيئا من هذا. لا يجوز لك لا أن تظلمه ولا أن تكذب عليه ولا أن تبهته ولا أن ترتابه، ولا لا يجوز لك في حقه شيء من هذا. إذا ننظر نتفقه في دين رب العالمين وننظر ما الذي ينبغي أن نعامل به الناس على اختلاف أحوالهم واختلاف الظروف والمقامات، ويكون التعامل هكذا، لا يكون التعامل على أساس ماذا؟ على أساس النوازع النفسية، هذا أغاظني فأشتمه، هذا ضايقني فأغتابه، هذا فعل بي كذا فأفعل به ما هو أسوأ. لا، وخالف الناس بخلق حسن، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الناس جميعا يخالقون بالخلق الحسن، كل على حسب ما يناسبه، يعني حتى الكفار مخالقون بالخلق الحسن، ولكن ما يكون مع الكفار من هذا الخلق أو من درجات هذا الخلق أو بكيفية التعامل ليس مثل ما يكون مع المسلمين، صحيح ولا لا؟ لأنني لو عاملت النصارى بمثل ما أعامل به المسلمين فأنا لست مخالقا بخلق حسن، فإما أنني أظلم المسلمين وإما أنني أرفع النصارى فوق قدرهم معي، وهذا فيه في حقيقة الأمر ظلم لهم أيضا، لأن معاملة النصارى بالمعاملة التي تسويهم بالمسلمين هذا يقتضي بقائهم على ما هم عليه من الكفر، ولذلك لا ترى أنهم يعتزون كمثل ما يعتزون إذا عملوا كالمسلمين، والذي أمرنا به الشرع ليس هو هذا، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، عن يد وهم صاغرون، هذا خارج عن الخلق الحسن؟ لا أبدا أبدا، بل الإسلام فيه الخير وفيه العدل، فيه العدل مع كل الناس، وكما سبق قلت مرارا أن إن العدل ليس يعني المساواة، فالإسلام عدل بين الرجل والمرأة، بين المسلمين والكفار، في كل شيء الإسلام فيه العدل، وهذا العدل لا يعني أن الرجل تساوى به المرأة أو أن المسلم يساوى به الكافر، هذا ليس من العدل، هذا من الظلم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الرجال كالنساء، ليس الذكر كالأنثى، ولم يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، ولم يجعل المتقين كالفجار، ولم يجعل المسلمين كالكافرين سبحانه وتعالى، فالمساواة والمسلمين من الكافرين والرجال بالنساء هذا من الظلم والتعدي. إذن يندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك، انظر من حرمك، أنت تعطيه يحرمك، تعطيه لا تنتقل، ما الذي أعرضه يفعل ويفعل، والله أنا لا أقابله إلا بالخير، إلا بما ينبغي شرعا، نعيب، والإنسان يكون مقدما للعفو ما استطاع إلا أن يكون في أمر شرعي لا يملك فيه العفو، نعيب، وإلا فشيخ الإسلام ابن تيمية كان يذكر أنه حلل كل من تكلم فيه أو خاض فيه أو فعل، كل شخص له مظلمة في حقه قال أنا أحلله منه، شيخ الإسلام ابن تيمية قال ألما من له يعني من كان متعديا ولا الأمر عنده في حق من حقوق الله فهذا خليت إليه إلا صاحب، اللهم اعفو عمن ظلمني، اللهم اعفو عمن ضربني، إلا صاحب بدعة يكيد بها دينك فلا تسامح، أنا ذكر هذا عن الإمام أحمد، اعفو سامح من ظلمني من فعل عن الإمام أحمد رحمه الله، إلا صاحب بدعة يكيد بها دينك هذا لا تسامح، هذا أو هذا أصلا الأمر فيه ما هذا أمره مختلف، لكن واحد قال في وأتى إلي وكذا، للأسف سبحان الله يعني يكون أخوك معك في العقيدة وفي المنهج وفي الفل وفي الفل وفي ثم يقول فيك كلمة ولا تزله الشيطان في مقام الذي كذا، يأتي يقول أنا سامحني يا أخي، لا لا والله لا أسامحك، لا وكأن شيء شيء ما في، ما الذي هناك وترى نفس هذا الشخص إذا ما رأى شخصا آخر وربما يكون هذا الشخص الثاني مبتدعا لكن يعامله معاملة حسنة يلين معه فيشتد مع أخيه الذي يستقيم على الطاعة، وأما هذا الثاني المبتدع فيلين معه، هذا لماذا؟ لأن دين الله ليس معظما في نفسه كما ينبغي، معي ولا لستم معي؟ يقول: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى. إذن يقول: ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، تعفو عمن ظلمك. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق. ينهون عن الفخر والخيلاء بكل مظاهره، بكل مظاهرهما، كل مظهر من مظاهر الفخر، كل مظهر من مظاهر الخيلاء هذا منهي عنه. والبغي، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق، لا يجوز للإنسان أن يبغي ولا أن يستطيع على الخلق. قال: بحق أو بغير حق، بحق أو بغير حق. يعني بعض الظالمين يعني المعتدين تجد يقول: لا الله، هذا فلان ظلمني فأنا أظلمه لأنه ظلمني. بعضهم يقرأ قول الله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. لو أنك انتصرت بعد ظلم، كيف يكون هذا الانتصار؟ كيف يكون هذا الانتصار؟ أكمل الآية: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فلان ضربني بأصبعك، ها ماذا تريد؟ تريد القصاص؟ اضربه بأصبعك. لا، ضربني بأصبعي، أضربه بيدي وبرجلي وبكذا حتى لا يفكر أن يضربني بأصبعه مرة أخرى. ها، يقول: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. لا، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، وأنت ظالم وباغ بغير الحق. فهنا ذكرنا لابد أن تنتبه لقول شيخ الإسلام، يقول: والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. ومن أسوأ الأحوال والأخلاق والنفسيات ما يكون من بعض الناس أنهم إذا وجد ناس تحتهم يستطيلون عليهم ويتكبرون عليهم وكذا، وإذا وجد ناس فوقهم ماذا؟ يذلون لهم، يذلون، لا أقول يقول يتواضعون، يذلون. يعني أنا أرى هذا أخي من عموم الإخوة، طيب هكذا وشخص، ولا ماذا تجد؟ لا لا، يأتي يسلم عليه، سلم عليها بطرف أصابعي. أما يأتي شخص آخر مكبر ولا معظم من الناس، وربما يكون هذا الأخ الضعيف الصغير هذا أفضل منه عند الله سبحانه وتعالى بما الله به عليم. يأتي ذاك الثاني الذي قد يكون كذا وقد يكون كذا، فيه كذا وكذا من الصفات والخصال الذميمة، أسد علي في الحروب نعامة فدخاء تجفل من صفير الصافري، هلا برزت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائري. يعني يقول هذا بغض النظر الأسماء ومن قال ومن الذي قيل فيه، شخص كان يحارب امرأة، أو يذكرون أنه حارب ناسا رئيستهم امرأة كان من الخوارج اسمها غزالة، فكأن قوم أو جيش هذا الرجل هزم أو حصر عليه المصار. ففي مقام آخر أخذ شخصا وماذا ربطه وقيده أو حبسه وكذا، فقال له: أسد علي في الحروب نعامة، أنت أسد علي ما في الحروب، فأنت ماذا نعامة تكتفي. ويقول إنه يجفل من صفير الصافر، ويمشي ويبرز يخاف من إيش من؟ يقول: هل لا برزت إلى غزالة في الوغى؟ خرج إلى أن رأى هذه غزالة في الحرب، بل كان قلبك في جناحي طائر، تجفل من صفير الطائر، هل لا برزت إلى غزالة في الوغى؟ بل كان قلبك في جناحي طائر، يخاف. فهمت هذا؟ فهذه الشخصيات موجودة، هذه الشخصيات ماذا؟ موجودة. أن يستطيل، أعرف شخصا ولعل الناس الكثيرين يعرفونه، هذا الشخص له منصب، منصب ومنصب ديني وكذا، الذين تحته يستطيل عليهم ويسبهم ويظهر منه من سوء الأخلاق وسوء الأدب ما يظهر، مع الذين ليس تحت سلطته ولو كانوا من أعداء الدين، لو كانوا من الكفار من النصارى يقف بجواره كالفأر من الذل والجبن، من الذل والجبن. ترى هذا لو أنه هكذا دائما، فأر مع هؤلاء وفأر مع هؤلاء، تقول لا، لكن إيش على من يستقيم، مع من يظهر صوته ويعلو؟ ولم يكن الأمر هكذا، ليس الأمر ما كان ولا هو الآن عند أهل الحق والاستقامة والخير، بل تجدهم عند الأعداء وعند الظاهرين وعند الأقوياء في الباطل وعند كذا، لا تجدهم أمامهم ماذا؟ أسدى، تجدهم أسدى ثابتين، لا يهتزون ولا يبالون ولا يخافون ولا يجهنون. أما مع الصغار ومع الضعفاء ومع يكونون رحيمين ومترفقين، وحتى مع أهل الباطل، صاحب الباطل الذي هو رأس في الباطل، والله لا يداهنونه ولا يغادرونه. أما هذا الذي هو متبع للباطل بالجهل، يترفقون به ويأخذونه شيئا فشيئا، ليس الأمر بالعكس عند هؤلاء. يأتي يتكلم بفلان نفس كذا، وإذا ظهر أمامه قل له أمامه، قال أهلا أمامه، والله والله ناس هكذا. نعم. إذن ينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. ويعلم الذين ظلموا، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع خليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إذا كنت يعني تستغرب أن فلانا يظلمك والله لا يأخذه بظلمه، لا يعاقبه بظلمه، هؤلاء كفار ظلموا أعظم الظلم، أشركوا بالله رب العالمين، كفروا بالله رب العالمين، ومع ذلك الله يقول وأملي لهم، أملي من البلاء ويتركهم في الدنيا خسر يعيشون، يختبرهم يمتحنهم، يختبر بهم ويمتحن بهم، وأملي لهم إن كيدي متين. الذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أملي لهم إن كيدي متين. إن الله كما في الصحيحين حديث أبي موسى إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، لم يفلت. فأولئك الكفار، ويقول الله لا يغرنك تقلب الذين كفروا، الذين ظلموا أعظم الظلم في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أما هذه الدنيا لا تنظر إليها، لا تعلق قلبك بها، والله الفصل الحق عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفساتها، والله الآن كثير من الناس رجال ويشيبون ولحى وشوارب ومحركات ومظاهر، ومظاهر كأحسن ما أنت رأي من الرجال، أما الأخلاق والفعال فأقل من الأطفال. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم متبعون للكتاب، فيه متبعون للكتاب والسنة. نحن في كل هذا والله نتعبد الله، لا ينبغي أن نريد بهذا وجه أحد من الخلق. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل في صفة عباده المؤمنين الصالحين المصلحين في آخر سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني يقولون قولا سالما من مثل ما يخاطبهم به الجهال. ليس المراد كما كنا نفهم ونحن أطفال، يعني كل كان واحد يقول مثلا قولا سيئا يقول له إيش سلاما، باب إيش قارما سلاما، يعني إيش حتى أنت ما لا تستحق أن أنت جاهل والجاهلين وقل سلاما، لا المولود تقول له قولا هذا سالما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، يعني ليس يسمعون فيها إلا الأقوال السالمة من اللغو ومن الرفث ومن السوء، هذا المراد. سلام عليكم، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ليس أصحاب تجبر وتكبر، لا يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما مقبلون على الله حريصون على طاعته، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، هل هذا من دأبهم؟ دائما يستعيذون من النار ويخافون منها ويعلمون أنها حق، إنها ساءت مستقرا ومقاما، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، معتدلون متوسطون في هذا الباب وفي غيره، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر موحدون، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، هذا إذا جمع الجميع أو كان مشركا يخلد في نار جهنم لا يخرج منها، وفي غير الشرك فإنه متوعد من نار وقد يتوعد بطول المكث فيها معي، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور لا يقولون الزور ولا يشهدون به ولا يحضرون الزور ومجالسه، لا يسمعون الباطل لا يسمعون الغناء فسر الزور بالغناء، لا يشهدون الزور لا يشهدون أعياد المشركين، كل هذا مما يدخل في أنهم لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللهو مروا كراما، لا يدخلون مع أصحاب اللغو ولا يكونون معهم ولا يتأثرون بهم، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، لا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته كيف يكونون يخرون عليها صما وعميانا، لا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يحرصون على صلاح هذا لصلاح دينهم ودنياهم، وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، والداعية السني يبدأ بنفسه، الداعية لما نتكلم في هذه الأبواب وفي غيرها الداعية السني يبدأ بنفسه، والمتكلم منهم يحس أنه يبدأ بنفسه قبل غيره في وعظه وإرشاده وفي ترغيبه وترهيبه، يجعلون نصب أعينهم قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ويقول الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، هكذا أنظر الضواب ليس الداعي الذي يقول أنا أفعل وأنا سأفعل وأنا صنعت وأنا سويت وأنا إيش ويتكلم بهذه ويستغل جهل الجاهلين والتفاف الملتفين، لا لا أبدا، النبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام يقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ومؤيد بتأييد الله، لكن يقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين وغيرهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقدامه في النار، ما شاء الله العافية، تنزل هذا الذي هو يحوى في بطنه هكذا يمعه تنزل تندلق أقدامه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحى حوله، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان يا فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، نسأل الله العافية، وبوب له النووي عقوبة من يأمر بالمعروف أو باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله، نسأل الله العافية، فهذه عقوبة الذي يأمر بالمعروف ثم هو يخالف أو ينهى عن المنكر ثم يقع في المنكر الذي حذر منه، وما أحسن قول الشاعر في هذا الباب يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم تصف الدواء للاستقام وجبنا كيما يصح به وأنت سقيم وراك تلقح بالرشاد عقولنا نصحا وأنت من الرشاد عليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وقال الآخر مواعظ الواعظ لن تقبلا حتى يعيها قلبه أولا يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ أظهر بين الناس إحسانه وخالف الرحمن لما خلا. وأهل السنة لا يثبتون عن الباطل يعلمون أن الناس الساكت عن الحق شيطان أخرس وأن المتكلم بالباطل شيطان ناطق فلا يسكتون عن الباطل ويتكلمون بالحق فهم الذين بينوا أحوال الفرق الضالة على مر الأزمان فهم الذين تصدوا للشيعة والذين تصدوا للخوارج والذين بينوا الترهات المعتزلة والذين كشفوا أباطيل الجهمية والذين حذروا من فتنة الحزبية المقيتة وبينوا خطورتها على الأمة الإسلامية والذين بينوا ما عليه الإخوان المسلمون قالوا هم الذين يسمون في اليمن التجمع اليمني للإصلاح حزب هناك من المخالفة للكتاب والسنة هم الذين كشفوا حال أصحاب الجمعيات الحزبية وإن لله سبحان الله تجد من تجلد هؤلاء الإخوان وجهلهم وثباتهم على بطنهم كل هذا النشاط الذي لهم وكل هذا هم ممنوعون رسميا في هذا البلد فهم؟ يعني تجلد في الباطل مع الجهل بالحق والله المستعان معرجتهم لا هم للإسلام في الحقيقة ينصرون ولا هم للباطل يخذلون بل ربما أدوا إلى ازدياد طعن الطاعنين في الإسلام ومعاداة العلمانيين للمسلمين وهم الذين كشفوا حال أصحاب الجمعية الحزبية الجمعيات الحزبية الذين أستزتهم الدنيا وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إذ يقول لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال أخرجه الترمذي وغيره عن كعب بن عياض وهو من الأحاديث التي ألزم الإمام الدارقطني في الإلزامات البخارية ومسلما بإخراجها وصححه العلامة الألباني وغيره ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه خرجه الترمذي عن كعب بن مالك وصححه العلامة الألباني وغيره وقد شرح هذا الحديث الحافظ بن رجب برسالة مستقلة ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه يعني أن حرص المرء على المال والشرف يفسد دينه أكثر مما يفسد ذئبان جائعان أرسلا في غنم الذئبان الجائعان إذا أرسلت ذئبين جائعين في غنم كيف يصنعان بالغنم كيف يأكلان وكيف يفسدان وكيف فحرص المرء على المال والشرف لدينه على المال والشرف أكثر إفسادا لدينه من إفساد هذين الذئبين الجائعين في الغنم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها ليس إفساد هذين الذئبين الجائعين للغنم بأشد من إفساد الحرص على المال والشرف لدين الإنسان لدين الشخص لدين المكلف قال فأهل السنة هم الذين يفضحون دعاة الدنيا الذين يتسترون بالدعوة للتسلق للأموال على حساب دين الله والآن سبل كثيرة والله من محارب متسلقين ومتسللين لأجل الدنيا على الدعوة والدين فبينوا حقيقة الإخوان المسلمين وبينوا حقيقة أصحاب جمعية الحكمة قال هم أتباع عبد الرحمن عبد الخالق ورجل مصري عاش في الكويت واندس بين أهل السنة حتى فرق دعوتهم بالمال في الكويت والسودان واليمن ومصر لقد أحسن فيه القول شيخنا الوادعي عليه رحمة الله فقال عبد الرحمن عبد الخالق فرق دعوة أهل السنة بديناره لا بأفكاره وقد رد عليه الشيخ ربيع بن هادي المسخري حفظه الله في كتابه جماعة واحدة لا جماعات، وصلاة واحد لا عشرات. وتكلم عليه الشيخ ابن باز رحمه الله، نقله الشيخ ربيع في كتابه جماعة واحدة لا جماعات وصلاة واحد لا عشرات، حوار مع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه النصر العزيز على الرد الوجيز، يرد به على رد عبد الرحمن أو على يعني الانتصار لعبد الرحمن عبد الخالق. نقل كلام بعض أهل العلم في عبد الرحمن عبد الخالق. وانظر رسالة العلماء، رسالة هذه رسالة، وانظر رسالة العلماء يقولون، هذا العنوان الجانبي، تفليد الدعاوى السياسية المنحرفة لعبد الرحمن عبد الخالق. هذه فيها الرد على خاصة تقسيمه التوحيد إلى أربعة أقسام، وعد توحيد الحكيمية قسما رابعا. رسالة معروفة. يقول ابن أحمد لأبي أحمد وشيخ الألباني أيضا تكلم في عبد الرحمن عبد الخالق، وكذا شيخنا مقبل بن هادي الوادعي في كتاب تحفة المجيب وفي كتب كثيرة لا ليس فقط في هذا الكتاب. فقال فيه: ما أظنك إلا عميلا لأمريكا، فهي الذي تريد أن تفرق كلمة الدعاة إلى الله. ويقول: ما أظنك، يعني هذا ليس إيش من باب التثبيت عليه. قال: وكشفوا حقيقة السرورية. قال: وهي هذه النسبة قيلت فيهم نسبة إلى محمد بن سرور، محمد سرور ليس محمد بن سرور، اسمه محمد سرور ابن نايف زين العابدين، سوري أصلا يقيم حاليا في بريطانيا بين ظهران الكفار. وهذا الرجل عنده انحرافات، منها التكفير والخروج على الحكام والتنظيم السري والبيعة والطعن في العلماء واحتقارهم. قد بين حقيقتهم شيخنا مقبل رحمه الله في كتابه القيم تحفة المجيب عن سن حضر والغريب بعنوان: هذه السرورية فاحذروها. وهذه السرورية قد رد عليهم غير واحد من أهل العلم في كتب كثيرة، منهم الشيخ النجمي رحمه الله، منهم الشيخ النجمي رحمه الله في كتابه المورد العذب الزلال لما تكلم على الإخوان فذكر أن من ولائد الإخوان القطبية والسرورية ورد عليهم. وكذلك صاحب كتاب القطبية رد في رده على القطبية على السرورية، القطبية السرورية. نعم. وكشفوا حقيقة السرورية أصحاب جمعية الإحسان وبينوا ما هم عليه. وتصدى أهل السنة لجماعة الجهاد فرقة الفساد الذين الآن يتبعون، في الأصل كانوا يعني يتبعون ناسا منهم أين الظواهري، والآن جماعة الجهاد هي ما يسمى بتنظيم القاعدة أو يسمونها بالسلفية الجهادية، هذه يعني مسميات يعني. يقول: فقد سماهم شيخنا الوالد المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله جماعة الفساد، كما في كتابه الباعث على شرح الحوادث، والذي ذكر فيه كيف أنه خصص لاغتيال الشيخ مقبل بتفجير في مسجد في عدن، وفجر التفجير وأصيب ناس وربما قتل بعض الناس شخص أو شخصان، وأصيب عدد يزيدون على يعني بضعة عشر شخصا أصيبوا. نعم. وذلك هنا لما قال الشيخ شرح الحوادث، لا يريد الحوادث والبدع، يريد الحوادث حادث جمع حادثة بالفهم المتعارف عليه بين الناس. نعم، حادثة وتفجير. وقبل هذا أيضا أرسلوا ناسا ضربوا على الشيخ على أراد ضرب بيته من على بعض الجبال حول دماج ب أر بي جي، تعرف الأر بي جي، ضربوا من أعلى بقاذفة. ورأيت البيت هناك الذي صار فيه هذا، لكن قد أصلح من جوار المسجد في جهة يعني جهة اليمين الشمال هكذا يعني ضربوا هناك ومشوا. طيب. قال وذلك لما يقومون به من التفجيرات والتلغيمات. أنا نريد من أي جهة من البيت يعني أمام ولا من فأهل السنة يحذرون من هذه الجماعة لما يرتكبونه من المفاسد والتشويه بالإسلام وما يسببونه من الضرر بالمسلمين. وكان الشيخ مقبل يدعو على أسامة بن لادن، اللهم عليك بأسامة بن لادن بما أحدثه في الأمة من الفساد العظيم. الله أحدث في الأمة فسادا عظيما وصد كثيرا من الناس عن الدين بهذا الذي أحدثه. وأي نصر تحقق للمسلمين من جراء ما فعل؟ أنا أسألكم الآن، هم يسألون أنفسهم لو كانوا يعقلون، ما الذي تحقق للمسلمين من كل ما فعلوا، من كل ما فعل في أفغانستان وفي باكستان وفي العراق وفي مصر وفي السعودية وفي المغرب وفي أمريكا وفي إسبانيا وفي بريطانيا وفي كل البلدان التي فجروا فيها وصنعوا ما صنعوا؟ ما الذي تحقق للإسلام؟ ما الذي حصل؟ ما الذي حصل للمسلمين من وراء هذه الأفاعيل وهذه؟ نسأل الله العافية. قال وتصدى، يقول ما يسببونه من الضرر بالمسلمين وفتح الباب للكفار لضرب المسلمين، نسأل الله العافية. وتصدى أهل السنة لفتنة أبي الحسن المصري وأتباعه. قال مصطفى بن إسماعيل السليماني خرج من مصر هاربا، وكان من جماعة التوقف تبين فرقة من فرق الخوارج، ثم تظاهر بالسلفية في حياة الشيخ مقبل رحمه الله لما مات أظهر ما عنده وهو من غلاة الإخوان المسلمين. طبعا هو لا يعني لا يقول أنا من الإخوان، لكن هذا المنهج عنده قواعد إخوانية وعنده مناهج إخوانية ويوافقهم على أباطيلهم أو على بعض أباطيلهم. قال تصد عن السنة فتنة أبي الحسن المصري ثم المأربي وأتباعه من ذوي أطماع جمعية البر وجمعية التقوى وغيرها من ذوي اللعاب السيال لالتهاب الأموال ولم يسكتوا عنهم، فبينوا ما عليه أبو الحسن وأتباعه من المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. وهكذا يستمر أهل السنة يدافعون عن الحق ويردون على أهل الباطل باطلهم، فلله درهم، كم صنم حطموه وكم باطل ازحقوه وكم بدعة أماتوها وكم سنة أحيوها وكم من مبطل أحرقه الله بسببهم. أحرقه لمحصرة محترقة، يعني صار باليا لا يلتفت إليه. وليس بالنار، إنما جعلوه ميتا وهو حي. هذا كله لما بعض الناس يرى الشيخ مقبل يقول سيحترق الشعراء وسيحترق فلان، فنقدر يحرق كل حرب يحترق، سيحرق الذي سيحرق ويحترق يعني يموت وهو حي. ولو أغدقت أمواله أو أغدقت على أمواله من الجمعية، لكن ترى عليهم أثر الذلة والحقارة في دعوتهم التي حرمت الصيانة والعفة والثبات على السنة، ففشلت. ولقد صدق الشاعر إذ يقول ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. لذلك فالحزبيون لا يرضون عن أهل السنة لأنهم ينفرون عن الحزبية، ولا يرضى عنهم أهل البدع لأنهم ينكرون عليهم بدعهم ويحاربونها، ولا يرضى عنهم أصحاب المعاصي لأنهم لا يوافقون عليها ويحذرون منها، ولا ترضى عنهم بعض الحكومات لأنهم لا يرضون لأنصاف الحلول. ومن آذاهم يصبرون عليه ولا يؤذونه، انظر من آذاهم يصبرون عليه ولا يؤذونه، ولا ينتقمون لأنفسهم لكنهم قد يدعون الله عليه. فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. طيب نقف هنا إن شاء الله. Thank you.